القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعت لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اجو شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. دكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. الله أكرم، وكل سنة وكل رمضان واحنا بخير. رمضان كريم يا فندم. لما نقول من بريد المشاهير عايزين نتذكر مع بعض أول خطاب بريدي، مش بقى واتساب ولا ماسنجر، وصل لحضرتك وكنت فرحان بيه جدا. جالي جواب ان انا ليا طرد وانا طالب، اروح استلمه من البريد، مكتب البريد. فروحت استلمته، كنت فرحان قوي، كنت فاهم ان هلاقي فلوس. فروحت لقيت فيه شريط كاسيت، واحد بعت لي عتاب على الشريط الكاسيت. دكتور اشرف زكي، وايه اكتر خطاب بريدي زعلت منه قوي غير بقى الطرد؟ ما بيجي لي قضيه دلوقتي بقى. يعني لا، من زمان، في النقابه من زمان قوي. فكان حد يرفع عليها قضيه وبعتها لي على البيت، كنت متضايق قوي، بتزعل قوي. ضرايب وجواب الضرايب وجواب الضرايب. ايه بقى احلى كومنت جالك واحلى رساله واتساب، نقول رساله الكترونيه وصلت للدكتور اشرف زكي؟ في رساله من استاذي العملاق الاستاذ الدكتور فوزي فهمي، قريبه كان بيتكلم فيها عن بعض التطويرات اللي حصلت في أكاديمية الفنون، وخاصة هو البناء العظيم، يعني هو سيد البنائين. فكان كاتب رسالة أنا ما قريتها، يعني أنا دمعت، لأن الكلام أولا كان كلام يعني عالي المستوى، رفيع المستوى. ثانيا كان كلام فيه شجن شديد جدا، فيه حب، فيه دفء الأب لابنه، فيه دفء الأستاذ لتلميذه. أي دمع تحبني؟ لا لا لا لا. بصراحة كده، إيه أكتر كومنت أو أكتر رسالة إلكترونية وصلت وكنت زعلان منها جدا؟ لا ما تعديش والله. لا لا لا، طب حاجة واحدة بس. أنا تليفوني مباح. خاصة الناس اللي بتبقى يعني من خارج الوسط وعايزين يمثلوا، وحاسين ان انا قافل عليهم الباب او حاجه، وبيبعتوا بقى رسائل، يعني عتاب اكتر شويه من العتاب. يا خساره. لكن هذا القدر يعني. هغير تليفوني وهغير عنواني. دكتور اشرف زكي، في نهايه هذا اللقاء قدامك دقيقه، هتبعت خطاب بريدي او برقيه بريديه لشخصيه انت تختاره وتقول له ايه، وبرده رساله الكترونيه لشخصيه. الرساله الالكترونيه هبعتها لمراتي فنانه روجينا وبناتي الاثنين. احنا عاملين جروب كده فاميلي. هقول لهم يعني ربنا يخليكم ليا، ولولاكم انا ما كنت، يعني الحمد لله. الخطاب، انا عايز اعمل خطاب لكل فرد في الشعب المصري. هو هو هو طبعه واحده، ولكن هتروح ليهم كلهم. هقول لهم 5 مليون بقى. اللي بيحب مصر ما يحبهاش على الكيبورد، يحبها عملي، كل واحد في مكانه يثبت انه بيحبها. لان مصر عظيمه، انما الحب يعني اللي على وسائل التواصل او تحيا مصر بس ما تنفعش. لكن كل واحد، العامل في مصنعه، المهندس، الدكتور، المزارع، الفلاح، الأستاذ، المعلم إلى آخره، كل واحد يثبت أنه بيحب مصر، ومصر كبيرة ومصر عظيمة، ولولا مصر ما كناش موجودين. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. وبكرة بريد المشاهير، منى بطاح.